أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل صحيح أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يتذكرون الدعاء؟ ما أدري وش المراد بقول يتذكرون الدعاء. إن كان أنهم يعني يتذكرون الدعاء يعني ما كانوا يدعون به، الله أعلم، هم لا شك يتذاكرون شيئا منه. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذا نوع من تذكر ما هم عليه، فهم مشفقون، فحصلت لهم الكرام والخير بدخولهم الجنة وحصول الكرامة. هذا نوع من التذكر. وكذلك في قوله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل مني كان لي قريب يقول: وإنك لمن المصدقين. يعني يتذكر ما وقع له في الدنيا ممن ينكر عليه ما هو عليه من الطريق. وهكذا يدل في هذا المعنى جاءت بأنه يتذكر أو يذكر، مثل ما ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر: ذلك الذي تعرض عليه صحيفته فيقول الله عز وجل: أنا سترت عليك في الدنيا المقع تذكر ذنب كذا وكذا. وهو مشفق من كبار ذنوبه، مشفق، هذا يبين أنه يتذكر ويعلم حاله، فهذا يعني يقع، هذا تذكره. وتذكره هذا في الحقيقة نوع نعيم الله الآن بعد ذهاب الخوف وحصول الأمن والطمأنينة وحصول مراده في جنة عدن، هذا مما يزيده طمأنينة. وأنت حينما ترى مثلا شخصين كلاهما في حال أمن، لكن أحدهما كان قبل ذلك تعرض إلى خوف وقطع طريق ثم وصل إلى مكان آمن، وآخر آمن لم يحصل له ذلك، فرحة هذا الشخص الذي أمن بعد خوف أشد وأعظم، أشد وأعظم. فكذلك المسلم في الدنيا، قطاع الطرق من جهة المعنى كثيرون، وأعظم قطاع الطرق الشياطين الذين يعرضون له، يقطعون عليه الطريق الاستقامة والهدى والصلاح. هؤلاء قطاع طرق، وربما يكونون أشد من قطاع الطرق الذين يخيفون المارة وابن السبيل ونحو ذلك. فهو يعرض للإنسان في حياتك في كما ورد في أخبار حتى يقطع عليه سيره، لكنه يحاربه باستعانة بالله سبحانه وتعالى وحسن ظنه به وإقباله على ربه سبحانه وتعالى، فلا يحصل مراد الشيطان وأعوان الشيطان. فإذا لقي ربه فرح حينما يحس بخروج روحه، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، أحب لقاء الله فحب الله لقاءه، مع أنه قد يكون في الدنيا يعني في نعيم وخير مع ما هو عليه من الإيمان والهدى، لكن رأى النعيم العظيم فأحب لقاء الله في مثل هذه الحال، فأحب الله لقاءه، ثم بعد ذلك هو إلى خير عظيم. وكذلك الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمر في ذلك الذي جاء بسجلات مد البسط 99 سجلا وهو يعرفها وأنها أعماله، فيؤتى بتلك البطقال الحديث. فالمعنى أنه يعرف حاله ويتذكر، وهذا كله لمزيد النعيم والخير لأهل الإيمان. نعم.